الأب الأم لازم يورثوا ما ينفعش يورثوا. غير كده أي ورثة ممكن يورث. يبقى في ستة لابد أن يرث لا يحكم من الميراث حتى حلمان أبدا، هم الزوجان الولد والبنت والابن الميت الصوميين الأب والأم. خلاص ماشي. يبقى البنت هنا، البنت هنا بترث بالنصف ايه؟ عند الانفراد. وبترث بالتعصيب مع مين؟ مع اخيه. وبترث التوتين مع مين؟ مع اخوها وما يزيد. سبب بنتين، سبب ثلاث بنات، اربع بنات، اخذوا ايه؟ التنتين. يبقى كده. يبقى انا عرفت احوال البنت وانا بقيت بتكلم على حاله النصف، لكن ذكرت جميع احوال الايه؟ البنت. خلاص؟ يبقى دي احوال البنت. بنت الابن بتعامل معاملة البنت عند عدم وجود البنت. يعني ماذا بيتعامل عن بنت ابن؟ مفيش بقى المماثلة ابن ابن ابن مثلا. يبقى بنت الابن دي بيعطيها كل مميزات البنت. طب لو وجدت بنت فوق يبقى المسألة بقى صورة ثانية. ما هي الصورة الثانية؟ دي صورة من الصورة اللي أخذها بقى البنت. لكن أول صورة أن ترث البنت بنت البنت بالنصف ألا توجد بنت أعلى منها ولا يوجد لها معها معصب من الزهور. لأن لو هي بنت ابن وابن ابن يبقى إخواتها مش إخواتها إخوات وإخوات وإخوات أعمال. ما هو بنت ابن وابن ابن مش شرط يكون إخوات، ممكن يكون ابن عمان. يبقى لو وجدت بنت ابن وابن ابن بالصوره دي بتورث النصف. ماذا يورث النصف؟ اذا كان وجدت بنت ابن منفرده لا يوجد معها معصب ابن ابن اخوها او ابن عمها، ولا يوجد معها بنت اخرى لاختها مثلا، او بنت ابن لابن عمها يحمل قضيه الاخر، ولا يوجد بنت اعلى منها. اذا توفرت هذه الشروط بنت الابن تورث النصف. مفيش بنت اعلى منها، مفيش بنت مع اخت ثانيه سواء اختها او بنت عمها، مفيش ابن اعلى منها، لان لو في ابن اعلى منها هتبقى خالص، والابن اعلى منها هتبقى ايه؟ او ايه؟ او عمها او اخوها. فلا في احايم ابن اعلى من عمها او اخوها، ولا في بنت اعلى، ولا في بنت معاها اختها او بنت عمها، ولا في ابن ابن بيعصبها. اذا كل الشروط دي لم توجد او تحققت يعني، يبقى بنت الابن تاخد كام؟ النصف فرضا. يبقى الصوره الاولى من ايه؟ يعني تاخد بنت الابن النصف في الشروط المذكوره الان. طيب الصوره الثانيه ان تاخذ الثلث تكمله الثلثين. لما يكون بنت مات عن بنت وبنت ابن، البنت دي تاخد النصف. ليه بقى؟ بياخد شويه من البنت لما بتنفرد تاخد ايه؟ طب دي تقريبا تاخد الثلث تكمله الثلثين. تاخد ايه؟ الثلث تكمله الثلثين. كده وهذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه سموا لابو موسى الاشعري، ابو موسى الاشعري في بنت وبنت ابن واخت. ابو موسى قال البنت لها النصف والاخت لها النصف وبنت الابن لا شيء لا شيء. قال رب الوقت ابن مسعود يصدقهم، حيث هو البخاري. لما هو بقى يتفضل اضللت به زي ما معانا من المهتدين اقضي فيها بغضب رسول الله للبنت النصف وللبنت الابن الثلث تكمل الثلثين والباقي للاخت. خلاص؟ ده قضيه من فلما عاد الى موسى قال لا تستغل ما دام هذا الحوض فيكم ان تشيلوا ذلك. خلاص؟ يبقى هنا بنت وبنت ابن خلاص بين البنت الابن تاخد مع البنت كام؟ الثلث. برضه هتاخد الثلث بشروط. ان يكون في بنت اعلى منها. طب لو بنت الاثنين دي مات عن بنتين وبنت الاثنين، اوعى تقول الاثنين ياخدوا النصف وبنت الاثنين كده صلاه Yeah. مع المؤمن. يبقى الاخوه اللي هم يقولوا مع المؤمن، الاخوه اللي هم بين المؤمنين على طريق مين؟ امهم. ماذا عن ام واخوه الام؟ الاخوه اللي هم بين المؤمنين على طريق مين؟ امهم. امهم تونس والاخوه الام ايه؟ يونس. الحاله الثانيه Thank you. تطلع هتدور على اسمها بقى. هنقول بنت ابن ابن خلاص؟ ونقول هنا ابن ابن ابن ابن. وبعدين تاخد بقى منه بنت ابن ابن ابن ابن تبقى هي بنته بنته وتبقى هي فهو عمها. في الحاله دي لما تقول اخوان تقول لا لا انا اقرب ولا قريب؟ انا اقرب ولا ايه؟ قريب. قريب طالما انا انا ذكر واقرب فانت ما تلبسش معايا انت ما فيش حاجه. واضح؟ ماشي كده؟ يبقى بنقول ان هي لها الثلث في هذه الحاله اللي هي تكمله الثلثيه. الحاله الثالثه لبنات الابن ان ترس التلتين عند وجود بنتين فقط، فاكثر نفس الشروط اللي قلناها في البنت. ان هو كله بنتين ما يكونش معهن معصب، ما يكونش في درجه اعلى منهن. ماشي؟ بهذه الشروط اللي اجتمعت ممكن بنات الابن وان نزلوا ياخدوا التلتين. يتفق على بنات الابن هو نفس الكلام بنات ابن الابن بنات ابن ابن الابن. ماشي؟ خلاص؟ يبقى هنا بياخدوا في الحاله اللي هي ايه؟ التلتين. خلاص؟ يصرنا عصبة مع الغير اللي هي بنت الابن تبقى عصبة مع اخيها او ابن عمها. ذكرت قصدك يا صغير ان هم ازاي عصبة؟ يبقى هو مات عن محمد اهو كان له علي وابراهيم واسماعيل. ده كان ابن وده كان ابن وده كان ابن وده كان ابن وده كان ابن وده مثلا لو ده مات بدون ما يدخل مات هيبقى مات عن ايه؟ بنت ابن وابن ابن وابن ابن. دول اخذوا بعض ايه؟ ولاد عم. ولاد عم. ماشي ماشي. طيب لو خلف ده خلف بنت ولا خلف ولد ومات ولا خلف ولد ولد يبقى مات عن بنتين ايه؟ بنت ابن وبنت ابن. دول اخذوا بعض ايه؟ ولاد عم. ولا ابن ابن بقى ابن عمهم نزل ولا اتاخذ. ماشي ماشي. يبقى دول هياخدوا كام؟ تلتين مع انه مش اخوات بس ولاد عم هياخدوا تلتين. ماشي هنا انت تبدا تاخد ايه؟ تاخد صباغ العصيبه. خلاص؟ تاخد صباغ ايه؟ عصيبه. لان دول في سوريا فانا بقول ان هو اصلا عصب. لو ما كان الولد ده كان لسه عايش ما ماتش. يبقى بنتين وابن ابن معاهم معهم. يبقى الثلاثه دول يرسوا ازاي؟ الذكر والعصر ازاي؟ الولد ده عصب البنتين او ثلاث بنات. خلي الولد ده مخلف اربع بنات ولا مخلف ثلاث بنات ولا مخلف ولد. يبقى السبع بنات مع الولد هيرثوا ايه؟ الذكر والعصر ازاي؟ خلاص يبقى صب ايه؟ عصب مع الايه؟ مع اخوه او ابن عمها. بس ان شاء الله يكون في ايه؟ في درجتين. في درجتين زي ما انا بسميها لك كده. طيب الولد ده امتى يعصب اللي فوق؟ لو اللي فوق محتاجاها مصالح يعني. يعني لو من فوق دي محتاجاها تقول تعالى تعالى تعالى عشان نسمع بعض. لو هي مش محتاجاها مش هتحسن. بمعنى ما تعالى بنت ماشي ماشي وايه وديت مثلا بنت وده ابن وده ابن. خلاص خلاص. وهنا هنقول مثلا هنا في ولد كمان ولد وخلف ولد وخلف ولد وخلف بنت. نكتب بقى تحت بقى عشان الصبر الشيخ سعد يخلص عليها. طيب مات عن بنت وبنت. البنتين دول يرثوا ايه؟ التنتين. خلاص البنت اللي هنا اللي موجود هنا سواء هي بنت ابن واحده او بنتين هنا لو هنا معاهم عصب في درجاتهم هنا هياخد البدله السبعه وسبعه وسبعه وسبعه. لا ده مش موجود. ده مات. والسول دول مش هيورثوا غير الولد. ليه؟ هو انت لما يطلع يورث يقول له انا اقرب منك الميت تعالى ناخد مع بعض السبعه وسبعه وسبعه. طيب مات عن بنت واحده. يبقى بنت الابن دي سواء فكروا ياخدوا كام؟ السدس. عايزين هو يتجوز مش عايز يمشي. ما عادش منهم مصادر واضح؟ واضح؟ مفيش راحة للمعنى اللي المخلوق ده سيلف سكواد بان. من هو برضه يقولون نقص بس إذا فضل له حاجة. إذا فضل له حاجة. ما فضلوش يبقى خلاص لأنه ده معنى العصر. ماشي؟ يبقى بنقول إذا كنت بنت هنا بالصورة دي بنت بنتين تقول تعالى ولو كان ده الولد ده تكلمه ولد كمان. يعني الناس خالص عنه. يطلع ياخد فيها ويطلع يبص ويصدر بس العصر دول سيئين. لو هو في الحالة دي هي قالت الثلث هي مش محتاجاه يبقى هو في الحالة دي إيه؟ لا يستغنى إذا بقي له شيء أو كانت الدرجة بتاعته معاك بنت هنا بنت هنا يبقى هو درجة واحدة. درجة واحدة زي ما هو نفس الكلام. يعني عشان أنا ما أخلصش من الدرجات أنا المربع الاهل ايه اولاد وبعدين مربع المربع الثاني وبعدين مربع ايه المربع الثاني دول بقى درجه واحده ماشي ودول درجه واحده ودول درجه واحده معنى المربع ايه في درجتهم يبقى الميت من الحب وسيب الشقيق